Oh. ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه you Yeah.

إن كادت المعلم أيمن بس العوام، حضرة السادة المعزين شكرا.